بكم لسورة الانفطار ما معناه أن الملائكة الحفظة لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة، وذكرت فضيلتكم أنه عندما رجعت الملائكة إلى ربها مستبشرة بصحائف العبد لما فيها من أعمال طيبة طاشت الصحف، لأن كل ما هو مكتوب فيها كان صاحبها لا يبتغي وجه الله. نرجو من فضيلتكم تفسيرا للحديث النبوي الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. حلو أوي. هل التوجيه هنا بالكتابة من الله عز وجل إلى الملائكة الحفظة؟ وهل في هذا الحديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعزمها؟ نرجو التوضيح. كويس أوي الكلام أنت بتقوله ده بتسأله. أنت طبعا لو رجعت تاني، لو رجعت تاني للخطبة بتاعت الجمعة الماضية، أظن دي خطبة الجمعة الماضية، لو رجعت تاني هتجد أن أنا قلت أن هناك رأيين. رأي بيقول أن الملائكة بتكتب الأعمال البادية والظاهرة فقط، وأن العبد لما بيطلع صحائفه ربي يقول لا، ده لما يبتغى بها وجهي ويرموها نزلوها في سكين. وقلت أن في ناس تانية بتقول أن الملائكة بتكتب اللي جواك، وضربت لك كلام مثال لكلامهم، قالوا فيه إنه إذا هم العبد بحسنة شم الملائكة منه ريح المسك، وإن هم بسيئة شم الملائكة منه ريح النتن. يبقى عرفوا بالهم، ولما يعرفوا بالهم يعملوا إيه؟ هيكتبوا. وضحت؟ فما فيش تعارض، إنما هي آراء. وإحنا زي ما قلنا قبل كده المنبر ده فيه قرآن تفسير لازم يتقال فيه كل ايه؟ كل الآراء، عشان ما يبقاش عندك مجال انك تقرا في كتاب تاني وتقول ده بيعارض ده، لا، كل الآراء، وانت بعد كده ترجح وتاخد زي ما انت عاوز. وزي ما قلنا لا يبلغ الرجل درجة العلم حتى يعلم ان للقرآن وجوها. ها؟ فبنقول لك الوجوه كلها. ففي ناس بتقول الملائكة ما تكتبش الهم. طيب هتقول طب الحديث ده يعمل ايه مع الرأي اللي بيقول؟ ما طبعا كان تحت نظرهم اللي قالوا ان الملائكة بتكتب العمل بس مش اعمال القرب مش الهم يعني. طب دول ما كانش تحت نظرهم الحديث اللي انت جايبه ده؟ اذا كان تحت نظرك انت هو وديك جبته، هل هما ما كانش تحت نظرهم الحديث؟ مش ممكن. طب هيقولوا ايه في الحديث ده؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه الكلام ده جاي على سبيل المجاز بس، عشان ربنا يعلمنا بانه الهم بالحسنة يفيد والهم بالسيئة لا يضر. فمسألة إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها حسنة، وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوا عليه شيء، الكلام ده على سبيل المجاز بس. وممكن الملائكة اللي تكون بتكتب الهم ما هماش ملائكة الصحائف فوق، الملأ الأعلى اللي تحت معاك جنبك دول ما يلفظوا من قول، يبقى بيكتب الفعل والقول بس، يبقى بيكتب الفعل والقول بس. الهم ما بيكتبش في الصحائف دي اللي مع اليمين والشمال، تكتب في صحائف فوق. يرد يقول لك كده، لكن ده موجود وده ايه؟ موجود. فدي وجوه يا ابني. ها؟ اللي قال انها بتكتب قال هيعرف منين الملك؟ انت هميت بحسنة وما عملتهاش، الملك عرف منين؟ عشان يكتب. قال له ببساطة خالص، إذا هم العبد بحسنة شمت الملائكة منه ريحة إيه؟ ريح طيب، يكتب. هم بسيئة شموا منه ريحة إيه؟ سوء بس. فالاثنين موجودين وأنا قلتهم في الخطبة. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول إنها من رواد المسجد، مستواها الاجتماعي متوسط، تقدم لخطبتها زميل لها لكن مستواها الاجتماعي أعلى منها، ولكن في الحقيقة أخلاقه حميدة جدا. تقول: عن نفسي أكن له في قلبي إعجابا وتقديرا، لكنه لا يصلي ولا يحب أن يحضر الدروس في الجامع، فهل أقبله خطيبا لي أم لا؟ ده مسألة برضو ترجع إليك، أنا أقدرش أحكم عليه، لأنه قد يكون لا يصلي تكاسلا ومحتاج لكلمتين ربنا يهديه. ما أقدرش أقول لك ارفضي. أكم من أناس ما كانتش بتصلي وبقت بتصلي، وأكم من أناس كانوا بيسكروا وبطلوا يشربوا، وكم من أناس كانت بتحش وبطلت تحش، وكم وكم وكم، ويتوب الله على من تاب. المسألة مسألة إنك أنت لازم تعرفي أخلاقياته إيه، وما بيصليش ليه، وما تجوزوش النهاردة، مش في فترة خطوبة وفترة قبول وفترة كده، حاولي إنك تشوفيه من جوه ما بيصليش ليه. هتلاقيه مثلا يقول لك والله أنا بكسل، لا أصلي. إذا كنت بتحبني صحيح وعاوز تتجوزني لازم تكون متدين، ولازم تكون بتصلي، ولازم تكون وتكون وتكون، ونشوف ونجرب بالنصح معاه بالإرشاد معاه، نشوف نشوف. لكن ما اقدرش أقول لك ارفضيه لمجرد أنه ما بيصليش، لأنه في فرق بين واحد ما بيصليش تكاسلا وبكلمة يصلي، بكلمة يصلي، وفي إنسان ما بيصليش لأنه فاسق ويصعب هدايته، ده يتعبك يتعبك ويتعبك جدا. اللي بيصلي هيخاف ربنا على الاقل 5 مرات واقف قدام ربنا، فاذا عمل سيئه بيستغفر، مش كده؟ اللي ما بيوقفش قدام ربنا لما بيعمل سيئه ما بيستغفرش. نعم. ذكرتم فضيلتكم ان 3 أطفال نطقوا في المهد، ولم تذكروا منهم الطفل الذي نطق في قصه الاخدود الذي قال اثبتي يا امه فانك على الحق. لا ده ما كانش رضيع يعني. طفل الأخدود لم يكن رضيعا، كانت أمه تحمله على كتفها لكن لم يكن رضيعا، ما كانش في المهد، المهد اللي هو بيرضع. وده حديث سيدنا رسول الله لم يتكلم في المهد سوى 3 بس، عيسى بن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، جريج الراهب اللي اتهمته المرأة الزانية وجابت عيل من حرام وقالت ده ابنه، فاكرين طبعا القصه انا قلتها لكم، وهدوا له صومعته وكلام من ده ومش عارف يعمل ايه، عشان امه دعت عليه، امه دعت عليه انه ما يموتش الا لما يرى وجوه الزانيات. ده نمره 2. نمره 3 الطفل اللي كانت امه بترضعه فساب ثديها ونطق، ساب ثديها ونطق بس. اما طفل الاخدود لا، اصبري يا امه انك على الحق، ده كان متشال على الكتف يعني بتاع 2 3 4 مش راضية يعني. نعم. سيدة توفي زوجها منذ 2 وكانت في أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها فترة العلاج، هل يصح أن تعود لعملها رغم أنها في فترة حداد شرعي، خاصة أن أولادها انتظموا في الدراسة وتكون فترة الصباح بمفردها مما يزيد عن من وحدتها؟ نرجو الإفادة. لا طبعا، الأفضل لها أنها تستمر الفترة الحداد 4 أشهر و10 أيام، ما تخرجش إلا للضرورة القصوى، فهي تخرج للعمل في حالة واحدة إذا كانت هتترفد أو مش هتلاقي تاكل أو محتاجة للعمل. إنما أنت مادام في أجازة بدون مرتب مجراش حاجة، استني لما تنتهي فترة العدة 4 أشهر و10 أيام بعدين نزلي عملك، الدنيا ما تعدتش، الدنيا ما طارتش. نعم. يقول منذ عام ولدت لي أخت مخنثة بأعضاء تناسلية ظاهرة ذكرية وأنثوية، وعرضناها على الأطباء الذين أفادوا بالتريث بعض الوقت حتى يتبين لهم أي الجنسين غالب، وذلك لإجراء الجراحة اللازمة، وتوفي أبي أثناء ذلك، ويريد إخوتي حاليا أن يستخلوا بميراثهم. والسؤال، هل نعطي شقيقتي هذه نصيبها من التركة كأنثى أم ماذا نصنع؟ لا لا تقسم التركة الآن أبدا، توقف التركة ويوقف تقسيم التركة إلى أن يتبين نوع الطفل الخنثى، ذكر هو أم أنثى. زي الحمل، إذا مات المورث وترك امرأة حامل، زوجة حامل، بيتوقف في تقسيم التركة حتى تلد، ليرى إن جاءت بأنثى أو إن جاءت بذكر، بتفرق. فمادام البنت اللي اتولدت أو الولد اتولد خنثى، ما احناش عارفين العملية هتتعمل تستأصل أعضاء التذكير أم تستأصل أعضاء التأنيث، مش عارفين لسه. يبقى لا تقسم إيه التركة. هنفترض إن الناس دي مستعجلة ومش وعاوزة فلوس ضرورة أو طمعانين أو عندهم الجشع، تقسم التركة ويحجز للخنثى نصيب الذكر، نصيب الذكر. فإن ظهر إنها ذكر نصيبه محفوظ، ظهر إنها أنثى تاخد نصيب الأنثى، وما زاد يعاد تقسيمه على الورثة. نعم. يقول أعمل، وإن كان طبعا الأفضل الانتظار عشان تطلعوا إعلام وراثة وكلام من هذا القبيل. نعم. أعمل بقسم المبيعات بإحدى شركات القطاع العام، ويوجد نظام بالشركة الآن وهو بيع منتجاتها بالتقسيط للشركات مع قرض فوائد تأخير، ويتم احتساب لي حوافز على تلك المبيعات. والسؤال، هل في مرتبي هذا شبهة حرام؟ طيب انا مش عارف السيدة الفرنسية دي موجودة، يعني اذا كانت السيدة الفرنسية دي موجودة ممكن تقابلني بعد الدرس، اذا كانت مش موجودة ممكن تجي لي بكرة عشان مسافر على طول، ممكن تجي لي بكرة، بكرة بعد الظهر انا بقابل الناس. نعم. يقول اعمل بقسم المبيعات في احدى شركات القطاع العام. ايوه. ويوجد نظام بالشركة الان وهو بيع منتجاتها بالتقسيط للشركات مع قرض فوائد تأخير، ويتم احتساب لي حوافز على تلك المبيعات. مش موضوعك، مش موضوعك تاخد حوافزك، مش موضوعك، ده موضوع الحكومة، موضوع الشركات مع بعضها. شركة قطاع عام بتبيع لشركات أخرى بالتقسيط وبتاخد منها معرفش فوائد إيه، وبعدين أنت بتاخد حوافز على المبيعات، مش موضوعك. أنت حوافز بتاخدها لأنك عامل أجير، كل بقى الشركة بتجيب الحوافز منين مش موضوعنا. ما الناس اللي قاعدة دي اللي بتدقون دي كلها اللي قاعدة دي، يا في الوظيفة يا في المعاش، وإن كان في الوظيفة بياخد مرتب من الحكومة، وإن كان في المعاش بياخد معاش من الحكومة، ومال الحكومة محطوط في البنوك. أنا مال، أنا الحكومة حاطة فلوسها فين ولا جايبها منين؟ أنا اشتغلت ليا أجر ولا ماليش؟ بس فهمت ولا ما فهمتش؟ وضربت مثال قبل كده أكتر من مرة يا جماعة، فكهاني وقف بيبيع فاكهة، وقف قدامه الراجل وخد فاكهة بمية جنيه، قام واحد بيقول له انت عارف ده مين اكبر تاجر مخدرات في البلد؟ وانا مال انا تاجر مخدرات؟ ده ال 100 جنيه اللي انا خدتهم حلالي ولا مش حلالي؟ حلالي. هو جايبهم منين؟ مش موضوعي، مش موضوعي. فهمنا ولا لسه؟ نعم. يعرض بنك ناصر الاجتماعي قرضا للمتزوجين حديثا على وثيقه الزواج، وياخذ حوالي 5% زياده في رد المبلغ على اقساط حسب مرتب المقترض. هم يقولون إن هذه النسبة مصاريف إدارية، وأنا لا أدري هل هذا ربا أم لا. لا، دي مصاريف إدارية، لأن 5% ما بقاش فايدة. ده هم بياخدوه، ده الفايدة 16% لشهادات الاستثمار، وبعدين هم بيقرضوها وبياخدوا عليها فوائد 20 و21 و22%. فبنك ناصر ده معمول أصلا لخدمة الناس فيما قيل، وبيتقال إنه بياخد مصاريف إدارية فقط، ومع ذلك لا يلجأ إليه إلا المضطر. فإذا كنت مضطرا فالجأ إليه. إن كان فيه شبهة ربا يبقى الضرورات تبيح المحظورات، ما فيهوش شبهة ربا ما خسرناش حاجة. أما إذا كنت غير مضطر فأوعى تلجأ إليه، من يستعفف يعفه الله. فهمنا؟ نعم. لأن ساعات الحاجة بيسموها بغير اسمها، ساعات الحاجة يسموها بغير اسمها، يعني ربنا يقينا الشر. نعم. لنا زميل في العمل يتوضأ ويمسح على الجورب ثم يتقدم ليصلي بنا إمام، وقمت بنصيحته على ما سمعت من فضيلتكم ولم يسمع لكلامي أبدا، وذات مرة أقمنا لصلاة الظهر فقام هو بتقديم نفسه للإمامة وقال لي اسأل شيخك مرة تانية ورد عليه. لا، قل له شيخ بيقول لك مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة الجو رب لا يصح المسح عليه لأنه يفتقد شروط الخف. فاتق الله في نفسك وفي الناس اللي بتصلي بيهم واقلع شرابك وتوضى وبلاش كسل. اقلع شرابك وتوضى وبلاش كسل. والصلاة وراءه باطلة وصلاته هو باطلة طالما كان يمسح على الجورب. وأي كتاب فقه هتجيبه مكتوب فيه إن المسح على الجورب صحيح خطأ خطأ أخطأ. ولكل عالم هفوة. الخف له شروط. الخف له شروط. الخف لباس في القدم يسير لابسه عليه. ده الخف. عمرك شفت واحد ماشي في الشارع لابس شراب؟ عمرك؟ يبقى ازاي يمسح على الشراب؟ ازاي؟ على اي اساس يمسح على الشراب؟ الخف خف. ده اسمه شراب ولا اسمه خف؟ يبقى المسح على الخف ما فيش حاجه اسمها شراب. ولا قياس في هذه الامور. عاوز تقيس قيس ما يتوافر فيه الشروط اللي متوافره في الخف وان كان له اسم اخر زي البوت مثلا. البوت بتاع المطاف. البوت بتاع المطاف اللي بتلبس لحد فوق هل يصح المسح عليه؟ نعم. طب ما هو مش اسمه خف اسمه بوت. اسمه بوت او جزمه برقبه. ايوه لكن يصح القياس ليه؟ بنشوف الشروط. الخف ما هي شروط الخف حتى يطلق عليه خف؟ ان يصلح للسير المتتابع عليه مسيرة يوم وليلة. يعني 80 كيلو. لو مشيت على شرابك 80 كيلو في حد يمشي على شرابه 80 كيلو؟ ما هو اليوم والليلة اللي هي مسافة القصر اللي هي مسافة القصر. فاهم ولا مش فاهم؟ اللي هو سير الإبل المحملة مسيرة يوم وليلة. فعشان تمشي على الخف ليه؟ طب ليه اشترطوا الشرط ده بالخف؟ عارف ليه؟ لأن لو انخرق الخف بطل المسح. وصحة المسح على الخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. فهمت؟ فإذا انخرق الخف بطل المسح. فقالوا يشترط أن يصلح للسير المتتابع عليه. الشرف فيه الميزة دي. الشرط الثاني من شروط الخف أن يثبت على القدم بنفسه. أو ده ممكن يكون في شرب لأنه في أستك ممكن يبقى فيه شرط كويس. لكن الشرط ده إيه؟ غير موجود. من ضمن الشروط اللي إيه؟ اللي لابد من توفرها في الخف ألا ينفذ منه الماء للعضو اللي مراد غسله. الشراب لو حطيته تحت الحنفية ما يتنفذ لرجلك ولا ما تنفذش؟ ما بقاش خف. خلاص ما بقاش خف. المسح على الجبيرة متى يسمح به؟ إذا كانت الجبيرة تغطي الجزء المراد غسله فيجوز المسح عليها. فإن كانت الجبيرة شاشة شاشة مخرمة هل يجوز المسح عليها؟ أبدا. ليه؟ لأن الماء ينفذ منها إلى العضو. يبقى لا أنت مسحت ولا أنت غسلت. فاهم ولا مش فاهم؟ ما أنت يتغسل يتمسح. إن غسلت يعمم العضو بالماء وإن مسحت لا يصل إلى العضو ماء. واضح ولا مش واضح؟ فعشان كده اشترطوا في الخف إنه إيه؟ ما ينفذش منه الماء وده مش موجود في الشراب. واشترطوا إنه ما يكونش فيه خرق. وشروط إلى آخره موجودة عندك في كتاب الإسلام وأركانه. انقلها وروح وريها له. قول له اتق الله في دينك ده صلاة. اتق الله في دينك ده صلاة. نعم. قلتم فضيلتكم في جلسة من جلساتكم المباركة السابقة في توضيح الخلق والأمر أن الخلق يقع في دائرة المعرفة أما الأمر فيقع في دائرة ما وراء العقل فلا يمكن معرفة كنه. وذلك عندما تكلمتم عن الروح. ايوه ايوه قل الروح من امر ربي. أيوة. الحمد لله. واليوم قلتم سيادتكم ان الامر هو الحركه والسكون فهل من رباط بين ما قلتم اليوم وما قلتم سابقا؟ طبعا طبعا في رباط لانه الامر يشمل كل ذلك. الأمر يشمل كل ذلك وله هذه المعاني المختلفة، له هذه المعاني. يعني إحنا لما تكلمنا عن يسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي، الأمر عالم، عالم الأمر عالم لا يرى ولا يعلم، والخلق عالم، عالم الخلق يشاهد بالحواس، عالم الأمر لا يشاهد بالحواس ولا يخضع للحواس، وإنما يؤمن به قلب المؤمن. وقل الروح من أمر ربي، لما كنا قلنا هنا الحركة والسكون وقلنا الخلق والإيجاد، ما بنتكلم معاك بنتكلم عن القضاء والقدر. لما بنتكلم عن القضاء والقدر قلنا أن فيه أمور بتحدث لها ظاهر ولها باطن. ظاهرها إيه؟ العربية ضربت الواد، السواق غلطان، بنودي الاسم، وفي قصاص. الفاعل على الحقيقة مين؟ هو الله، هو الله. لكن عشان الحياة تنتظم لازم يبقى فيه قصاص، لازم يبقى فيه قصاص. الأمر كمان فيه فعل أمر، افعل ولا تفعل. فالأمر مفرد، مفرد الأوامر، افعل ولا تفعل. والأمر أيضا مفرد إيه؟ الأمور اللي ما فيهوش ده، لا افعل ولا إيه؟ ولا لا تفعل. فما فيش تعارض في الكلام، يعني ده وده وده كل ده إيه؟ ماشي. يعني لما بنقسم ألا له الخلق والأمر بنقول الخلق ما يشاهد وما هو موجود، بيشمل كل شيء. الأمر الحركة والسكون، والحركة والسكون منها ما يرى ومنها ما لا يرى. مثال ذلك الجاذبية، الجاذبية لما كلمنا الممر في الممر الجمعة اللي فاتت وقلنا وإذا الكواكب انتثرت، مخي راح فين؟ إن أكن الكواكب دي جواهر منظومة في سلك، السلك يتقطع تنفرط. عشان كده جه التعبير وإذا الكواكب انتثرت. التعبير أشعرني بهذا لأنه الانتثار يطلق دايما على الجواهر، مثرها فانتثرت. ها؟ فالكاذبية هذه بينشأ منها حركة، بينشأ منها حركة، لكنها من عالم الأمر برضه، لأنها إيه؟ لا ترى ولكن يشاهد أثرها، يشاهد أثرها. نعم. رسالة بتوقيع أخت في الإسلام تسأل هل يصح للمرأة وهي حائض سماع القرآن الكريم وترديده وقراءته بدون لمس المصحف؟ يصح للمرأة الحائض أن تسمع القرآن، ويصح للمرأة الحائض أن تجري القرآن على قلبها دون تحريك للسانها. فيحرم على الحائض والنفس مس المصحف ودخول المسجد وقراءة القرآن بتحريك اللسان، لكن إن أجرت القرآن على قلبها من غير تحريك للسان جاز لها ذلك. يعفى أيضا عن الأذكار الضرورية مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية، وهي آية، لكنها حائض وتريد أن تأكل، تسمي أم لا تسمي. فيعفى عن الحائض في الأذكار الضرورية اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي تحمد الله الحمد لله رب العالمين، جزء آية جزء آية في القرآن، يبقى الحمد لله رب العالمين دي أو آية في القرآن برضه تقولها، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتقول أستغفر الله العظيم، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ده تقوله، لكن أن تقرأ القرآن لا. فيصح للحائض أن تذكر الأذكار الضرورية اللي هي مضطرة إليها بحكم إيه؟ العادة، عشان تنام، بتسمي، عشان تاكل، عشان وهكذا. لما قراءة القرآن بتحريك اللسان للحائض ممنوع، لكن هي حافظة قرآن وخايفة فترة الحيض تنسى، طب تعمل إيه؟ تفتح المصحف المرتل وتسمع، تجيب شريط قرآن وتسمع، لكن ما تحركش لسانها معاه، تجري القرآن على قلبها، تقرأ بقلبها مش بلسانها. آخر سؤال، هل يجوز للمسلم أن يعمل لدى أسرة غير مسلمة؟ أيوة يجوز، يجوز للمسلم